أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذه سنة الله، يبتلي بعض عباده ببعض، يعطي بعضهم الغنى والقوة والصحة ويسلبها من بعضهم، ليحتاج بعضهم إلى بعض ويعلم من شكر ومن صبر. ويقول الكفار الأغنياء للمؤمنين الفقراء: أهؤلاء المساكين هداهم الله للإسلام وتركنا؟ فالجواب: إن الله أعلم بمن يشكره ويستحق الإيمان فيهديه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا أتاك يا محمد المؤمنون المصدقون بما أنزل عليك من الآيات يسألونك عن التوبة، فحيهم بالسلام وألن لهم الخطاب وأخبرهم أن الله هو التواب، رحمته وسعت كل شيء وقد أوجب على نفسه أن يتوب على من تاب. فمن ارتكب ذنبا وجهل عاقبته وأغضب ربه، وكل عاص جاهل وإن بلغه التحريم، ثم أقلع عن ذنبه وندم على فعله وأحسن عمله، فإن الله يمحو ذنوبه ويتغمده برحمته، لأنه واسع المغفرة كثير الرحمة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومثل هذا البيان الذي أنزلناه عليك نبين الأدلة ونوضح الحجج ونظهر المعجزات، ليظهر الحق ويبطل الباطل وتتضح طريق المنحرفين المكذبين للأنبياء. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل يا محمد لعبدة الأوثان: إن ربي نهاني أن أشرك به شيئا وأن أعبد غيره، ولن أتبع أهواءكم فأنتم ضلال، بل أتبع هدى ربي الذي أوحاه إلي، ولو سلكت طريقكم لضللت عن الصراط المستقيم ولتركت الهدى الذي أكرمني الله به. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لهؤلاء الكفار: إني على محجة واضحة وصراط مستقيم من التوحيد والعبادة، ولكنكم كذبتم بهذا الوحي، ولا أستطيع أن أعجل لكم العذاب الذي تطلبونه، فأنا عبد رسول لا أملك إلا البلاغ، فالله الذي عنده الحكمة والتقدير في تعجيل العذاب أو تأخيره، وهو سبحانه يبين الحق ويوضح الهدى وهو وحده الذي يفرق بين الحق والباطل ويقضي بحكمه بين المؤمنين والكافرين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. أخبر هؤلاء المشركين يا محمد أنه لو كان بيدك تقديم العذاب الذي يستعجلونه لأوقعته بهم وانتهى الأمر بينك وبينهم، والله عليم بمن يستحق العذاب ممن تجاوز الحد بالشرك وأعرض عن الإيمان. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله وحده عنده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو ولا يدري بها سواه، كعلم الساعة ونزول الغيث وعلم ما في الأرحام وما تكسب كل نفس غدا ومحل موت العبد، وهو مطلع على خفايا ما في البر والبحر، ويعلم متى تسقط كل ورقة من شجرة وكل حبة في مسارب الأرض يعلمها، ومطلع أين هي، وكل شيء رطب بالحياة من إنسان وحيوان ونبات وغيره أو يابس من ذلك كله، فهو مكتوب عنده في كتاب ظاهر بين، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ.